إذا دخل شخص إلى المسجد وهم يصلون العشاء في الركعة الأولى وهو لم يصلي المغرب، فهل يدخل معهم بنية المغرب وكيف يفعل في الركعة الرابعة؟ نعم، يدخل معهم بنية المغرب، ورغم أن المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع وقد صلي منه رفعة، فإذا سلموا فليسلم معهم. وقلنا يدخل معهم لأن الواجب هو الترتيب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن شغل في غزوة الخندق حيث قال ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى. فعند أن شغل عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس بدأ بالعصر ثم صلى بعدها المغرب، فالترتيب لا بد منه، والله المستعان.